وعبر الجيش المسلم ودخلنا المدائن. فين الحرب جوه المدائن؟ مفيش حرب جوه المدائن. أسهل الفتوح الإسلامية في مواقع العراق وفارس كلها فتح المدائن دون قتال تقريبا. العاصمة اللي توقعنا أن الدماء تسيل حولها أنهارا لكن ما حصلش قتال. فر ياس جرد حتى ما لحقش ياخد الخزانة العامة بتاعته، خزانة الدولة اللي هي خزانة كسرى، هو كان بيملك الدولة بكل اللي فيها، تركها هرب، هرب من من من القصر وهرب معاه جيشه. ولم يبقى في المدائن إلا الشعب، الشعب الفارسي اللي عايش جوه المدائن ما قدرش يهرب زي ما هرب الرئيس بتاعه، فهرب كسرى وهرب حاشية بتاعته وعيلته، خد ما يستطيع أن يحمله من كنوز ومن أموال، وترك الكثير والكثير والكثير لدرجة أنه زي ما قلنا ساب خزانة الدولة. فسيطر المسلمون على المدينة وعاهد سعد بن أبي وقاص شعب المدائن على الجزية، قبلوا بدفع الجزية والطاعة للمسلمين، دخول في عهد المسلمين على أن يؤمنهم المسلمون، صاروا في حماية المسلمين. الآن الشعب العادي اللي هو الذي لا يقاتل، فلاحين والتجار والصناع أهل البلد والرجال والنساء والكبار والصغار، كله دخل في عهد المسلمين ولم تسل قطرة دم واحدة في فتح المدائن عاصمة الدولة الفارسية. هذه من أعجب الفتوح حقيقة. وهرب ياس جرد، دخل المسلمين على المدينة، دخلوا على المحاور والمنافذ وأمنوها، ودخلوا بعد ذلك على كنوز كسرى اللي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده أنها لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن في سبيل الله. دخلوا على هذه الكنوز، دخلوا على الخزانة العامة، لقوا فيها كمية من الأموال لا تتخيل في هذا الزمن، كما يقول الرواة 3000 دينار بالأموال بس السائلة اللي موجودة في الخزنة، يعني 3 بليون دينار ذهب. تخيل هذا الرقم في هذا الزمن، 3 بليون، هذا رقم ما بتقالش، ما كانوش بيعدوا بيه العرب ولا حتى غير العرب، رقم يعني رقم خرافي. هذا الرقم ده ما جمعه كسرى وأبوه وجده وأبو جده وأسلافه. هذه كنوز كسرى اللي بقالها مئات السنين بتحكم. أنا بتكلم على الأموال فقط، ألا أتكلم على المتاع، على المجوهرات، على النفائس، التحف الموجودة، على السجاد، على الستائر، على الحاجات دي كانت يعني أرقام باهظة. لكن أنا بتكلم على الثروة السائلة 3 بليون. عارفين 3 بليون دول عملوهم إيه؟ 4 أخماس هذه الثروة الهائلة توزعت على الجيش، هي الغنائم كده، 4 أخماس هذه الثروة اتوزعت على الجيش، بتتكلم على 2.4 بليون دينار اتوزعت على الناس، يعني كل واحد من 30,000 تقريبا خد 80,000. اللي خد في المدائن عاش طول عمره بعد كده مش محتاج فلوس. بتتكلم على رقم خرافي. خمس الغنائم كانت 600 مليون دينار راحت المدينة المنورة، خمس المدائن بعتوها للدولة. عمر بن الخطاب لما شاف 600 مليون دينار، ده رقم طبعا رقم خرافي، لما شاف هذه الأرقام مع بقية الأمور، بنتكلم على مثلا ضمن الحاجات السواري كسرى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بيهم قبل كده من ضمن الغنائم اللي اتاخدت، وما خدش معاه سواري كسرى، كسرى وهو ماشي ما خدش معاه سوارينه، انما اتاخده من الغنائم عشان تتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر جاب سراقة ابن مالك ولبسه سواري كسرى، قال له البس. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انك هتلبس في يوم من الايام سواري كسرى البسهم، كان مسلم ساعتها سراقة ابن مالك، ولبس سواري كسرى، كانش فيه للأسف صور، كان نصور بيوم كنا شفناهم. فهذا هذه بشارة رسول الله السلام. لما شاف سيدنا عمر الغنائم تعجب وقال إن أقواما